الله يقول اعبدوا الله، اعبدوا الله. الله لا يعبد إلا بما شرع، لا بد من يكون المعبود به جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون العابد مخلصا، ولا بد أن يكون العابد موحدا مسلما. إذن هذه المواصفات الثلاثة إذا جاءت إن شاء الله أن العبادة يمشي حالها، أيوة إن شاء الله يؤمل فيها الخير. أول شيء مسلم، لأن غير المسلم لا يقبل منه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم عياذا بالله. إذن أول شيء الإسلام، الإيمان. ثاني شيء المتابعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، العشاء 4 ركعات، أنا نشيط نزيد ركعتين، ما رأيكم؟ طيب هذه شكر لربي حط علي 4، أنا نزيد 2، إيش يكون اللي إذا عملنا هذا؟ ماذا يكون؟ يفسد الصلاة، لأن هذا واجب محدد. لكن فيه صلاة مفتوحة، صلاة الليل مثنى مثنى، 1000 ركعة، 200 ركعة، 50 60، ما هي مشكلة، صلاة الليل مثنى مثنى. إذن هذا باب مفتوح لك. لكن لا، الفروض والأمور المحددة تحدد، الأمور المطلقة تطلق. إذن ينبغي أن نعبد الله على ما شرع الله، وهذا يتطلب منا نوع من التأمل. تجد بعض الناس يتعب نفسه بعبادات غير مشروعة، بأمور لم يكلفه الله بها، وما تعبد العبد بشيء مثل ما شرع الله له، الواجب السنن المندوب. وقبل أن الإنسان يفعل النوافل أول شيء يقوم بالواجب، ومن الواجب أنك تعرف مواصفات العبادة حتى تقبل منه. أي عبادة لها مواصفات، الحج له أركان وله شروط وله واجبات وله محظورات موانع وله سنن وأنداب وله مكروهات، الصلاة، الصوم، الطهارة، النكاح، البيوع. إذن كل عبادة نقوم بها لها مواصفات معينة، فينبغي للمسلم أن يعطي وقتا لدينه ويعطي وقتا لما أوجب الله عليه حتى يأخذ الفائدة كاملة من عبادته ولا يضيع عليه شيء منها. إذن اعبدوا الله، أطيعوا الله. والعبادة أصلها في اللغة الخضوع والتذلل، وهي تقال لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال سواء كانت ظاهرة أو باطنة، يقال لها العبادة. والعبادة لا تصح إلا لله، العبادة لا تكون إلا لله. ولذلك الله نبه في القرآن على أمور تخفى على الناس أنها غير عبادة وهي عبادة. بعض الناس يرى أن بعض الناس يعلمون الغيب، هذا ما هو صحيح. بعض الناس يدعو غير الله، هذا ما هو صحيح، لأن الذي يعلم الغيب من؟ الله. الرسل لا تعلم الغيب إلا ما علمها الله، الرسل لا تعلم الغيب، فكيف الأولياء تعلم الغيب؟ كيف الصالحون يعلمون الغيب؟ لذلك إبراهيم لما جاءته الملائكة ماذا فعل؟ جاء بعجل حنيذ مشوي بالحجارة، فلما لم يأكلوا خاف وأوجس في نفسه حتى قالوا له إنا أرسلنا إلى قوم لوط. قبل أن يخبره ما كان يعلم، لو كان يعلم الغيب ما ذبح عجله، لوط لما جاءته الملائكة ضاق ذرعا وقال كلامه المحزن المبكي: يا قوم هؤلاء بناتي، أي بنات الحي، هن أطهر لكم، تزوجوهن ولا تخزوني في ضيفية في العمل الشنيع. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. لما جاءت نقطة الصفر قال: لو أن لي بكم قوة. قال رسول الله يرحم الله لوط: كان يأوي إلى ركن شديد، حتى قال له جبريل: يا لوط إنا رسل ربك. ويعقوب ابيضت عيناه من الحزن، ليس بينه وبين يوسف إلا صحراء سيناء، حتى جاء البشير وأخبره. ونوح قال: ربي إن ابني من أهلي، حتى قال الله له: يا نوح إنه ليس من أهلك الموعود بنجاتهم، حتى قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة، إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله واعترفي، فإن العبد إذا تاب واعترف يغفر الله له، حتى أنزل الله: أولئك مبرؤون مما يقولون. وربنا جل وعلا يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أبعد هذا نقول شخص يعلم الغيب؟ إذن هذا خلاص. أي واحد يقول: يا ولي، يا شيخ، يا فلان، نقول له: يا أخي اتق الله، لا يعلم الغيب إلا الله، ولا يعلم شيء من هذا إلا الله. وهذا من خصائص الربوبية. كذلك الدعاء، الدعاء لا يصح إلا لله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال وقال ربكم اتخذوا لي الوسائط أستجب لكم. ولذلك في سورة النمل قال: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير مما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله. ولذلك أكبر دليل على توحيد الألوهية توحيد الربوبية، الذي يخلق هو ليعبد، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال: أمن يجيب المضطر، وهذا هو محل الشاهد، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. ثم قال: قليلا ما تذكرون، قليلا ما تنتبهون، قليلا ما تفكرون، فتعلمون أن هذا مثل الخلق. أي واحد تسأل من خلق الجبل يقول لك الله، من خلق البحر الله، لكن يقول من يجيب المضطر؟ كل بلد فيه أولياء، كل بلد فيه أولياء يدعون مع الأسف، ويقولون أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصدوا، ومن قصد الأجواد ليس يخيبوا. الله يقول: قليلا ما تذكرون، حيث تنسبون الخلق لله وتنسبون إجابة المضطر لغير الله، والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. لذلك سوف قال هنا: أمن يجيب المضطر، قال بعدها: قليلا ما تذكرون. إذا قلت من خلق الجبل الله، من خلق البحر الله، من خلق الغابة الله، لكن أمن يجيب المضطر؟ ولذلك تجد الناس يذهبوا: أنا أريد وظيفة، أنا أريد أولاد، أنا أريد مال، أنا أريدك تعمل لي. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لذلك تجد كثير من الناس يذهب إلى غير الله ويطلب منه رفع السوء ويجعله ممكن له في الأرض، وهذا لا يقدر عليه إلا الله. لذلك قال: قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين هذا، والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. إذن اعبدوا الله، والعبادة هي إخلاص العمل لله تعالى، سواء كان هذا العمل قلبي سواء كان بدني سواء كان غير ذلك. والإخلاص لا يمكن أن يأتي إلا بالمكابدة، لا يمكن الإنسان إلا بالمكابدة، يعلم أن الناس عاجزون وأن الله قادر، ويعلم أن الناس لا يملكون له شيء، والله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وأنه مطلع على السرائر، وأنه إذا أطاعه عبده وسار على ما أمره به يصلح له دنياه وأخراه. فمن امتلأ قلبه بهذا هانت عليه العبادة وسهل عليه الإخلاص وابتعد عن المعاصي وابتعد عن الشيم. ولذلك كل ما زاد علم الإنسان كل ما قوي خوفه من الله وإخلاصه له وعبادته له. إذن عبدوا الله، ثم قال ولا تشركوا به شيئا، وهذا معنى لا إله إلا الله، وما أكثر لا إله إلا الله في القرآن. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تشركوا بالله أي شيء مما يشرك، سواء في الخوف في الرجاء في المحبة في الدعاء في الإرادة. خلص قلبك لربك، والله كريم وقادر، وما أردته يعطيك الله إياه. ولذلك الله يقول ولينصرن الله من ينصره، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. من عادى لي وليا قد آذنته بالحرب. العبد إذا كان من عبيد الله ومن الصلحاء الأتقياء هذا خطر، أي واحد يحاول أن يعمل له شيء يدمره الله. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن هذا لا يكون إلا بالمكابدة، لا تأتي الولاية ويأتي هذا إلا بالمكابدة، مكابدة الطاعة، مكابدة العلم، مكابدة القلب، السمع، البصر، حتى ينمو الإيمان في قلب الإنسان فيكون من عباد الله الصالحين، فإذا دعا استجيب له، وإذا ظلمه شخص انتقم له ربه. إذن ولا تشركوا به شيئا، أي شيء من الإشراك، لا في الدعاء لا في العبادة لا في الإخلاص لا في الطاعة. وهذا هو معنى قوله اعبدوا ربكم وقوله فلا تجعلوا لله أندادا، هذا معنى لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فالقرآن مليء بلا إله إلا الله مع أدلتها. ولذلك وضع الإنسان وضع ما هو قابل إلا للتسليم، لأنه موضوع في قوالب مقنعة وفي أدلة وبراهين لا يسمعها المنصف إلا قال آمنت بالله. ولذلك ربنا ينبغي أن نخلص له في ثلاث نقاط مهمة جدا. النقطة الأولى نعلم أن ما في الكون من الله، كل ما في الكون من الله، وهذا يسمى توحيد الربوبية، هو الذي رب الكون وأوجده. ولا تسقط ورقة إلا يعلمها، وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو المعز وهو المذل وهو المغني المفقر، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير. إذن كل ما في الكون من الله، هذا يسمى توحيد ما لا الربوبية. إذن الله هو لمربي الكون، هذا يعطيه وهذا يغذيه وهذا يغنيه وهذا يميته وهذا يفقره وهذا يرفعه وهذا يضعه. إذن كل ما في الكون من الله هذا توحيد الربوبية. نشكر الله على توحيد الربوبية أن جميع أعمالنا نخلص فيها لله، سواء كانت قلبية كالخوف والرجاء والمحبة والكراهية، أو سواء كانت عبادة كالصلاة والصوم، أو سواء كانت مالية كالزكاة والصدقة وغير ذلك من أمور الخير. إذن نشكر الله بتوحيد الربوبية بأننا نخلص له في جميع أنواع العبادة، ولا نشرك به أي شيء، لا شرك خفي ولا شرك علنا، لا شرك في، لأنه أحيانا بعض الشرك يكون شرك أصغر وهو كثير يقع للناس. إنسان يكون يريد أن يتصدق فإذا رأى الناس زاد الصدقة، إنسان يريد أن يصلي فإذا رأى الناس طول في صلاته. أرجو الله تعالى أن يسلمنا، ولذلك هذا يحتاج مكابدة حتى القلب يصفو لله. الخلق عاجزون لا يملكون ضر ولا نفع لأنفسهم، أما الذي يملك هو الله فينبغي العبد أن يخلص لله ويتكل على الله ويرجو الله ويقطع على عقب الناس، لا يؤذي الناس ويكرم خلق الله ويكون أخلاقه طيبة، لكن لا يعمل شيء لأجل الناس، يعمل لأجل الله فقط. أما النقطة الثالثة وهو توحيد الله في أسمائه وصفاته، وضابطه أن نصدق الله فيما قال عن نفسه، وأن ننزهه عن مشابهة خلقه، وأن نقطع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. وهذه طريق سلامة محققة، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لي سمعي وبصري، لكن لاحظ قبلي قولها ليس كمثلي شيء، ثم قال لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. إذن هذه أقسام التوحيد الثلاثة. ثم قال وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا للوالدين إحسانا. والوالدان هم اللذان كان السبب بعد الله في إيجادك، ولذلك أمر الله بالإحسان إليهما، وجعل من الكبائر أن يعقهما الإنسان، فقال وبالوالدين إحسانا، وقال إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم هدد التهديد مبطن، فقال ربكم أعلم بما في نفوسكم، هذا تهديد مبطن. الذي يعمل هذا لأجل الله ولخوف الله ولإعلاء ولطاعة الله غير ممن يعمله لكي لا يقال فلان عاق، ربكم أعلم بما في نفوسكم. وأحسنوا بالوالدين إحسانا، ولذلك الإحسان إليهم أنهم إذا أمراك بمباح يكون واجب عليك، وإذا نهاياك عن مباح يكون حرام عليك. هذا برهم أن أوامرهم ونواهيهم في غير ما هو حرام ينبغي أن تمتثلها. قال لك لا تسافر لا تسافر، قال لك أعطيني من مالك أعطيه من مالك، قال لك روح لك لا أفعل، لأن هذا إحسان إليهم. وعدم امتثال أمرهم والكف عن نواهيهم هذا إساءة إليهم، والله قال وبالوالدين إحسانا. إلا إذا كان هناك أمراك بمعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لذلك لما جعل الله حقوق الوالدين بهذه القوة ركب فيهما من الشهوة ما لا يعلمه إلا الله، صيانة للولد، لأنه لم يجعل في الولد هذه الشهوة وجعلها في الوالد، لذلك عوض الوالد بأن جعل حقه على الولد قوي جدا لما ركب فيه من المحبة. لذلك قال العلماء الولد ليس من الدنيا، قالوا إن محبة الولد ومتعة محبة الأولاد كنعيم الجنة، ما هي مثل أمور الدنيا، يعني ما يقع في القلب من المتعة بمحبة الولد يشبه نعيم الجنة. لذلك قالوا الولد ليس من الدنيا، محبتك أنها تشبه ما يقع من المتع في الجنة. لذلك الله عوض الوالدين وأمر بالإحسان إليهما، ونهى عن عقوقهما، وجعل من الكبائر أن يخالف العبد أمرهما المباح أو نهيهما الجائز. ثم قال وبذي القربى، القرابة غير الوالدين من أعمام وعمات وأخوال وخالات وأبناء عمومة، الإنسان يحسن إلى قرابته. لأنها مروءة الإنسان، ولذلك ليس المكافئ بالمواصل، وإنما الواصل الذي يصل من قطعه. ذلك أهل المروءات يتعهدون أقرباءهم، وبالأخص إذا كانوا فقراء أو كانوا كاشرين، لأن الرحيم الكاشر أجر عظيم، الكاشر الذي إذا رأى قطب وكشر فيك. ولذلك الشيطان يجري بين الأقرباء، تأتي القطيعة ويكون هذا إثم كبير، وهذا ضياع للمروءة وضياع للدين، وضياع للدين. فلذلك أصحاب المروءات يعني يتغاضون عن أقربائهم، ويصلون من قطعهم، ويحترمون من لم يحترمهم، ويصلون من لم يصلهم، ويزورون من لم يزرهم، ولا يكافئون السيئة بالسيئة. ثم قال واليتامى وذي القربى. اليتامى هو الذي فقد والديه وهو صغير، وهذا أمر الله بإكرامه ونهى عن أخذ ماله وجعل أكل ماله حراما. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وقال وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. انتبهوا، لا تخالطوهم لتسرقوا أموالهم أو تنموا أموالكم بأموالهم، خالطوهم لمصلحتهم. قال فليأكل بالمعروف، من كان غنيا فليستعفف عن أموال اليتامى، ومن كان فقيرا. قال كبير المفسرين يقترض، يأكل بالمعروف يقترض حتى يجد مالا يرد لليتيم ماله. الأكل بالمعروف هو أن تقترض من مال اليتيم إن كنت عليه حتى تجد مالا وترد له ماله. وقيل تأخذ على قدر إيش تعبك. ولذلك أمر الله بإكرامهم ونهى عن قهرهم. أما اليتيم فلا تقهر. والمساكين وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم. والمساكين والفقراء طبقة واحدة، قيل الفقير أشد حالا، وقيل المسكين أشد حالا، لأن الفقير هو الذي ظهرت فقرات ظهره من شدة الجوع، والمسكين هو الذي سكن ولا يستطيع أن يتحرك لأنه لا حراك له لعدم وجود شيء يتحرك به. واستدلوا أن المسكين أحسن حالا بقوله أما السفينة فكانت لمساكين، وقال إنما الصدقات للفقراء قدمهم، وقال السفينة فكانت لمساكين فأثبت لهم سفينة وسماهم مساكين. إذن حال المسكين أحسن من حال الفقير بقليل. وأصل الصدقات للفقراء، أما الآخرون فيعطى لهم لوصف عارض. أما الزكاة أصلها صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أما الأمور الأخرى فهم يأخذون الزكاة لعارض، إما العامل عليها أو المسافر أو يعني الأسير أو المعتوق أو في مثلا يعني مؤلف قلوبهم، هذه أمور عارضة. أما الزكاة الأصل هي للفقراء، أما الأمور الأخرى تأتي لهم وتكون لهم لعارض. والجار ذي القربى، الجار القريب منك في الدار أو في النسب أو فيهما معا، والجار الجنب البعيد منك في الدار أو في النسب أو فيهما معا. وابن السبيل وهو الضيف أو المسافر، وإن كان في بلده غنيا فإن هؤلاء نكرمهم ونرفق بهم. وما ملكت أيمانكم ممن خولكم الله وجعل ولايتكم عليهم، إما من أرقاء أو من عمال استجلبتهم ليخدموك، فهؤلاء الإحسان إليهم وعدم ظلمهم متعين. وهذا يدل على جمال هذا الدين وعلى حسنه. شوف هؤلاء ضعاف المجتمع وأقرباء الإنسان، كيف الإسلام يأمر بإكرامهم وبالإحسان إليهم؟ دين لا دين مثله، لا أحسن من هذا. وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله جل وعلا لا يحب، والمحبة من صفة من صفات الله كما ذكرنا. نصدق الله وننزهه ونقطع أطماعنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاتها. من كان مختالا، يعني يتكبر على الناس ويختال، يمشي يرى الناس أصغر منه، يرى الناس أدنى منه، يرى نفسه فوق الناس، فخور يتمدح بما أعطاه الله من النعم تكبرا على الناس وتعالي عليهم. أما الذي يعد نعم الله يعني شكرا لله، هذا عبادة. أما الذي يعد نعم الله ليتعالى بها على الناس ويفتخر، هذا ذنب. والأمور تتمايز بما لا من نية والهيئة. لذلك لما كانت هذه الناس التي ذكرت وهذه الشرائح أصحاب ضعف وأصحاب استكانة، أمر الله تعالى بأن هؤلاء يحسن عليهم، ثم أتبع بذلك بأنه لا يحب من كان مختالا فخورا، لأن الذي لا يكرم هؤلاء هو المختال وهو الفخور، هو الذي يتكبر على هؤلاء وهو الذي يتعالى عليهم وهو الذي يتمدح بما أعطاه الله من النعم ويحتقر الآخرين بسببها. ثم قال: الذين يبخلون. إن الله لا يحب من كان مختالا والصاحب بالجنب. يقول تركناه الصاحب بالجنب، للعلماء فيها أقوال، قيل صديق معك في العمل، وقيل الزوجة، وقيل رفيقك الذي يكون أنت وهو دائما مع بعض، سافرت مع بعض في العمل، مع بعض في المزرعة، في المسجد. وفي بعض النفوس الأرواح جنود مجندة، فبعض الناس يتآلف يكون دائما هذا جنبه، سواء في سفر، في عمل، في مكتب، في شغل، أو الزوجة. صاحب الجنب تحسن إليه، هو بجانبك، سواء كان زوجك، كان زوجك، أو كان صديقك، أو كان مرافقا لك. الصاحب اللي في جنبك دائما تحسن إليه. إذن الدين الإسلامي يأمر بالإحسان إلى كل من تخالطه. شوف كم من تخالط من الناس، يا أقرباء، يا جيران، يا أيتام، يا فقراء، يا عمال عندك، يا مسافرون، يا مسلم خليك محترم، أحسن إلى كل الناس. ما أجمل هذا الدين، وما أحسنه، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. بس نحن نائمون، الأمة نائمة، وإلا هل في شيء أجمل من هذا؟ كل الشرائح تحسن إليها: عبود الله، بالوالدين إحسانا، ذي القرباء، اليتامى، المساكين، الجاري ذي القرباء، الجاري الجنب، الصاحب للجنب، وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم. ثم نفر من الصفات التي تمنع من الإحسان، وهي يكون الإنسان متكبرا، يكون الإنسان فخور، لأن هذه موانع من الإحسان. فالله نفر منها وجعل ووصفها بأبشع صفة، وهي أن الله لا يحبها. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. كثير الاختيال وكثير الفخر بما أعطاه الله. بعدين قال: الذين يبخلون. الذين يبخلون يمكن تجعلها بدل من من، يمكن تجعلها منصوبة على الذم، يمكن تجعلها مبتدأ، يمكن تجعلها خبر، أنت بالخيار. بس أهم شيء تكون فاهم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون. يحب، إن الله لا يحب الذين يبخلون. أو تكون مقطوعة ومنصوبة على ذم: أذم الذين يبخلون، أعيب الذين يبخلون، أنفر، احذروا الذين يبخلون. منصوبة على إيش؟ على التحذير وعلى الذم. أو يكون هم الذين يبخلون، أو الذين يبخلون يعني منبوذون أو معابون. والبخل أدوأ الداء، لا يوجد داء، وأي داء أدوأ من البخل. المسلم لا يكون بخيلا، تستر بالسخاء، من كل عيب، فإن العيب يستره السخاء. نبينا ما قال لا، لا يعطيه أحد، لا يأتيه أحد يريد شيئا إلا أعطاه إياه، وإذا لم يعطيه إياه يرده ردا أحسن من الإعطاء. لذلك ربه يقول له: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إن شاء الله إن جاءت الغنائم، إن جاءت إبل الصدقة، إن جاء شيء أبشروا بالخير. المسلم يأتيه أخوه يريد حاجة، والله يكرمه بأن يكون عنده من الإمكانية ما يسد حاجات إخوانه، إذا جاء يقول له روح، والله هذا قلة أدب، روح ما عندي شيء، يعطيه أو يرده ردا جميلا. ولذلك ماذا يقول الشاعر؟ إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود، لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي. إما أن نعطيه أو نقول له آسف، أنا أشكر لك ثقتك بي، وأول فرصة إن شاء الله أسد لك الحاجة، وأنت الحقيقة أنا أشكر لك، ولكن أنا الآن الله يعلم أني عاجز، وأول ما أقدر سأسد لك حاجتك. فقل لهم قولا ميسورا، فإني لين العودي، لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي. هذا الإسلام دين عجيب، دين السماحة، دين النزاهة، دين العدالة، دين الرفق، دين المؤاساة. ولذلك عجيب جماله، عجيب. الذين يبخلون، الذي يبخل هو لا يقوم يمنع ماله عن طرق الخير، والبخل الحقيقي هو من يمنع الواجب. الذي يمنع الواجب هذا بخيل. ويأمرون الناس بالبخل، البخل يحث الناس على أنهم لا يعطوا في طرق الخير، انتبه لمالك بعدين تفقر، ما نقص مال من صدقة، لا توكي فيوكي الله عليك. من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ والله ما نقص، والله ما نقص مال من صدقة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. لذلك لو تأملنا الآن في من هو يعطي للناس، الله يعطيه، ومن يمسك الله يمسك عنه. يبخلون يمنعون الواجب ويأمرون الناس بمنعه. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، إيش بعد هذا؟ ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وهذا يدخل فيه دخول أول اليهود. ما أعطاهم الله من فضله، أعطاهم التوراة وبين لهم فيها صفة محمد، هم يقولوا هذه ليست صفته. وما أعطاهم الله من النعم يكتمونها ويجحدونها، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، هيئنا للكافرين عذابا يعني ألما مهينا أي موجعا. ويدخل فيه هؤلاء اليهود الذين قالوا هذا القول. ثم قال جل وعلا: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، هذا مشكل، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هؤلاء لا يقبل منهم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لا يقبل منهم، وهؤلاء قرينهم الشيطان، والذي قرينه الشيطان قد ضيع حياته وذم، وبئس ذلك القرين وذلك المصير. إذن الموقف في غاية الخطورة، والإنسان قبل أن يفوت الأوان ينبغي أن يتنبه، لأن أول من تسعر بهم النار من؟ القمم، القمم الذين لم يصدقوا. فنحن الآن لازلنا في الدنيا، ينبغي لكل واحد أن يصدق، ينبغي لكل واحد أن يكون على بصيرة من أمره. الذي ليس لله الله لا يقبله، العبادة التي لم تشرع لا تقبل. إذا لا بد أن نعطي وقتا لنتعلم ديننا، لا بد من إعطاء الوقت لتعلم الدين. الوقت الوقت الوقت، كل شيء بالوقت، نعطي وقت حتى نعرف ما الواجب ما الحرام ما الرياء ما الإخلاص، لأن الإنسان إذا لم يتعلم تبقى الأمور مظلمة ومتسابكة عليه. إذن والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ليقال نفق ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، هؤلاء لا يقبل منهم. قال فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هؤلاء قرينهم الشيطان، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا هو، ثم وساءت عاقبته. ثم بين لهم إذا ما الحل وما المنجات وما لا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. يا سلام يا سلام، والله ما رأيت أجمل من هذا. إذا ما الحل؟ إذا ما دام هذا الوضع، إذا ما لا نعمل؟ نعمل نخلص لله ونطيع الله ونعرف ما لا أوجب علينا الله وما لا حرم علينا الله، فنسلك طريق شرع الله وننجو بأنفسنا. إذا وما لا عليهم، ما الذي يضرهم لو آمنوا بالله وباليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله على إخلاص بالله وكان الله بهم عليما؟ لا يفوت عليه شيء من عملهم وإخلاصهم إن عملوا بإخلاصهم. ثم بين إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يا ناس انتبهوا قبل أن يفوت الأوان، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يزيد العبد على ذنوبه ولو ذرة، ولا ينقصه من أجره ولو ذرة. لذلك يأتي بكتاب حتى يقول صاحب الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة حسنة حسنة، وإن تك أي هي حسنة أو أن تك توجد حسنة تامة يضاعفها كل سبع، ويؤتي من لدنه من عنده أجرا عظيما إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. إذن ينبغي لنا أن نبادر، ينبغي لنا أن نبادر بالطاعة ونبادر بالإخلاص، ونعلم أن ربنا جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. والذي ينجينا أن كل واحد منا يعطي وقتا لدينه، ما الواجب نمتثل، ما الحرام نتجنب، ما العبادة، ما مواصفات العبادة، أي عبادة نقوم بها نعرف مواصفاتها، ما الإخلاص، ما الرياء. فإذا عرفنا المواصفات ونمتثل، والذي نريده يعطيه ربنا لنا. ما الذي نريد؟ الله قادر وكريم ولا تخفى عليه خافية، وقال من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلنبادر بالطاعة ولنبادر بالتوبة، ولنعلم أن ربنا كريم، وأنه من استقام يصلح له دنياه وأخرى. أي عبد يستقيم على شرع الله ربنا يصلح له دنياه وأخراه. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.